لعيش السعداء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآن غيرني. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم الداعية الميداني فضيلة الشيخ المربي الدكتور حازم شومان. حيا الله شيخنا. الله يكرمك، أكرمك الله. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة المباركة يا رب. اللهم أمين. رمضان خلاص. خلاص ثلاث أيام وينتهي. الله يومين حتى. الله المستعان. هي دي الآية اللي احنا عايزين نتكلم فيها. ألم يأني للذين آمنوا. إعجاز التغيير في القرآن. هذه الآية كانت وراء تغيير إمام من أئمة الإسلام. شاب عاصي، شاب سارق، يتحول إلى إمام من أئمة الإسلام بسبب هذه الآية. من هو؟ هو الفضال بن عياض رحمه الله. نعم. كان شاب عاصي وسارق، وهو بينط في يوم من الايام من على سور بيت عشان يسرق، فواحد كان بيقوم الليل، فكان بيقوم الليل بهذه الايه: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نعم. فقال انا يا رب، انا يا رب، تاب الى الله، وتاب الى الله، وطلب العلم وصار من الائمه. نعم. احنا بقى ان ولا لسه ما انش؟ yeah. انت بقى ان ولا لسه ما انش؟ في هذه الليله المباركه العظيمه التي نحن فيها، ان ولا لسه ما انش؟ الم يأن الذين امنوا. مش عايز تدوس بنزين ليه؟ مش عايز تنطلق ليه؟ مش عايز تقرب من ربنا ليه؟ مش عايز تنطلق في طريق الله ليه؟ وهو ده الموضوع اللي سوره الحديد كلها بتخدمه. السوره اللي فيها هذه الايه زي ما اتفقنا، سوره الحديد في الجزء 27 صاد 537. تمام. عشان اخواننا واخواتنا يفتحوا معانا بقى سوره الحديد صفحه 537 من اول السوره. تعالوا يا جماعه، ربنا بيقول لك، شوفوا الايات بتقول لك ايه. سبح انت لله. عارف سبح لله ما في السماوات والارض. انت عارف انت بتعصي مين؟ انت عارفه انت بتعصي مين؟ سبح لله ما في السماوات والارض. مش ما في السماوات وما في الارض، ما في السماوات وما في الارض يعني كله. انما ما في السماوات والارض يعني كل سكان السماوات السبع في نفس واحد بيجأروا الى الله بالتسبيح. لو انت دخلت شارع في 100,000 واحد بيجأروا بالتسبيح هتتجعز من المنظر، ما بالك بمليارات الملائكه. سبح لله ما في السماوات والارض، يعني الكون ده كله عباره عن مسجد، ما فيش ذره فيه الا وبتعبد ربنا. طب تخيل لو مسجد فيه 100,000 واحد بيصلوا ويبكوا، وواحد في النص بيشرب مخدرات يبقى شكله ايه؟ وواحد في النص بيقع في الزنا يبقى شكله ايه؟ يبقى العاصي ده منظره شاذ في الكون. العاصي ده عنده شذوذ ما بينه وما بين الكون. ربنا بيقول لك سبح لله ما في السماوات والارض. كل ملائكة السماء بيسبحوا ربنا على آيات غير السماء الثانية. ملائكة السماء الأولى بيسبحوا على آيات غير ملائكة السماء الخمسة، غير ملائكة السماء السبعة، غير حملة العرش. لو جبت عالم كيمياء وعالم فيزياء وعالم طب وعالم، كل واحد هيسبح ربنا على آيات غير العالم الثاني تماما. المنظر البشع وسط المنظر ده هو منظر اللي بتعصي ربنا، ومنظر اللي بيعصي ربنا هو اللي عامل بالظبط زي شارع في 100,000 عربية جايين في اتجاه واحد، وواحد جايب عربيته عكس الاتجاه، خانق الكون كله. البني آدم هو الحاجة الوحيدة اللي ماشية ضد التيار، اللي ماشية عكس التيار، اللي ماشية ضد تيار الطاعة الجارف في الكون كله، ضد التيار، هو ده البني آدم. ولما البني آدم بينضم إلى منظومة التسبيح والطاعة الكونية بيبقى إنسان مشي مع التيار. له ملك السماوات والأرض. طب لما ربنا يعرفنا أنه هو ملك في الأول، بيعرفنا أنه ملك ليه؟ لأن ربنا يقول بعد شوية: من ذا الذي يقرض الله. تخيل لو ملك السعودية اتصل بيك الوقت قال لك أنا نزلت مصر وما حولتش ريالات وعايز سلف منك بس 2,000 جنيه، هتعمل إيه؟ ملك هيستلف مني، ده انا بيع عفش بيتي ليه؟ هيردها لي اضعاف اضعاف مضاعفه. نعم. فلما ربنا يقول لك انا الملك وبعد كده يطلب منك طلب هتنفذه بكل حب، ليس كمثله شيء. انت عارف انت بتعصي مين؟ له. نعم. ملك السماوات والارض. عينيك اللي بتعصي بيها بتاعته، قلبك اللي بتحب بيه غيره بتاعه، الفلوس اللي بتعصي بيها بتاعته. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الاول والاخر، هو الاول والاخر. ديت يعني ربنا هو الامل الوحيد في حياتك. ربنا هو الامل الوحيد في حياتك، هو الاول والاخر، زي ما تكون واقف على محطة قطر فاقول لك القطر اللي جاي ده هو اول واخر قطر في المحطة دي، لو فاتك هتنام مكانك هنا. يعني مفيش بعده. واحد مريض في بلد قالوا لهم الدكتور الوحيد في البلد الاول والاخير في البلد هو فلان، لو رحت ما لقيتهوش يبقى انت المريض ده مش هلاقي حد يعالجه. هو الاول والاخر، ان ربنا يبقى الاول والاخر في قلبك وفي مشاعرك. هو الاول والاخر يعني ربنا هو الامل الوحيد ليك في كل مشكلة، الامل الوحيد ليك في تحقيق كل طموح. انت عارف انت بتعصي مين؟ انت بتعصي اللي الكون كله بيسبحه، انت بتعصي اللي بيملك كل شيء وانت بتعصي بملكه، انت بتعصي املك الوحيد في وصولك لاي حاجة في حياتك. هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. منظر الخلق المهول، يعني ايه خلق؟ خلق ده يعني الكلام ده كله كان عدم، ما كانش في حاجة اسمها شمس ولا حاجة اسمها قمر. ربنا لما خلق خلق من عدم، ولما خلق خلق من غير مثال سابق. الانسان عمل اللمبة لما شاف الشمس، انما ربنا ما شافش حاجة قبل ما يخلق الشمس. ولما خلق خلقه كله كده من اول مرة. وبعد خلق السماوات والارض، انت عارف اللي انت بتعصيه قدرته عليك قد ايه؟ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعني ايه؟ نعم. اصعب شيء في الدنيا رقابة المتحركات. يعني لو جبت لك 10 عربيات بتحركوا في وقت واحد قلت لك راقبهم، لا يمكن تقدر. هراقب دي ولا راقب دي عشان ابص لدي هغفل عن دي؟ انما ربنا كل الكون بيتحرك، ومفيش اي متحرك في الكون خرج عن علم الله سبحانه وتعالى. عشان كده ليه كلمة يعلم بعد كلمة والذي خلق؟ لان ربنا خلق السماوات ومفيش ذرة خرجت عن علمه. انت عارف انت بتعصي مين؟ اللي مفيش فعل من افعالك خرج عن علمه، اللي مفيش كلمة من اللي انت بتقولها خرج عن علمه. له ملك السماوات والارض. الله يا رب، ما هو لسه له ملك السماوات والارض. هي ربنا قال له ملك السماوات والارض، وبعد كده هو الذي خلق السماوات والارض، وبعد كده له ملك السماوات والارض. طب يا رب ليه ذكرت الملك قبل الخلق مرة وبعد الخلق مرة؟ ليه ربنا ذكر الملك قبل الخلق؟ لان ربنا ما بقاش ملك بيك ولا بيا، ربنا ملك من قبل ما اي حد مننا يبقى موجود. يعني ما فيش حد مننا زود ملك ربنا حاجة. ربنا ملك بينا ومن غيرنا. طب ربنا ملك ذكر ملك ربنا بعد الخلق؟ لان لو خلقكوا وعصتوه لم تنقصوا من ملكه شيء. يبقى الملك قبل الخلق معناه انكم لم تزيدوا بطاعتكم من ملك الله شيء، والملك بعد الخلق معناه انكم لم تنقصوا بمعصيتكم من ملك الله شيء. يعني عبادتنا لله لا تزيده شيئا، لا تزيد شيء، ومعصيتنا لله لا تنقص شيء. اذا لماذا نعبد الله؟ نعبد الله لان احنا اللي محتاجين، مش لان ربنا اللي محتاج. أه. كلنا صلينا العصر في الكرة الارضية، صلينا المغرب في الكرة الارضية، ربنا زاد حاجة؟ لا، احنا اللي زدنا. صحيح. يبقى احنا اللي محتاجين. نعم. يبقى احنا اللي محتاجين. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار، يعني الليل بيجي بالراحة والنهار بيجي بالراحة. تخيل لو زرار بنتك عليه فجأة تبقى الدنيا ليل، زرار بنتك عليه فجأة يبقى الدنيا نهار. نظام الإضاءة التدريجي ده أجمل نظام في الدنيا كلها، يريح أعصاب الإنسان. يعني ربنا خلق الكون، ربنا غمرك نعم. نعم، ربنا غرقنا نعم، ربنا رحمنا، احنا اللي مش رحمين نفسنا. يبقى مقدمة الصورة بتقول انت عارف انت بتعصي مين، انت عارف انت معرضة عن مين، بس راجع بس بقلبك تاني. سبح لله ما في السماوات والأرض، بتعصي له؟ له ملك السماوات والأرض، انت معرض عن ده؟ هو الذي خلق السماوات والأرض، انت بتتمرد على حكم ده؟ هو الاول والاخر والظاهر والباطن، انت بتتجرأ على حدود ده؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، انت بتقابل نعم ربنا بالمعاصي؟ انت عارف انت بتعصي مين؟ اللهم توب علينا يا رب. يا رب اللهم توب علينا توبة النصر. شيخنا عايز اتوب ومش عارف اتوب. عايز تتوب وما انتش عارف تتوب. ما هو ما انتش عارف تتوب ديت، احنا الوقت في اواخر رمضان، واحنا الوقت في اعظم ليلة وفي اعظم ليالي في رمضان. يبقى احنا الوقت في وقت، يا رب يا رب، نحن الان لا امل عندنا الا في التوسل الى الله والعهد الصادق على تجديد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. لان اللي عايز يتوب ومش عارف يتوب، واللي عايز يكمل ومش عارف يكمل، الصورة برضو بتتكلم عنه. انت عارف انت بتعرض نفسك لايه؟ يوم ترى آية 12. نعم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ترى هتشوفهم بعدك يسعى يسعى نورهم. الآية اللي بعدها يوم يقول المنافقون والمنافقات، يعني مشهد المؤمنين ترى مشهد بصري، إنما مشهد المنافقين يقول مشهد سمعي. ليه؟ لأن المؤمنين منور، ربنا منور لهم الدنيا يوم القيامة. فأنت شايفهم، إنما المنافقين الدنيا ظلمة، فأنت ما أنتش شايف، أنت سامع بس. يوم ترى، يوم ما هتشوف، كل واحد مستني يوم، واحدة مستنية يوم ما تتخطب، واحد مستني مستني يوم ما يشتغل، واحد مستني يوم ما يتجوز، ايه اليوم اللي انت مستنيه؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ما عادش الاختلاط حرام لان القلوب طهرت خلاص، بقى الكل اخوة في الله، يسعى نورهم. شفت افتتاح محل الاضواء الليزر ضربة في السماء، يوم القيامة أضواءهم بتتلألأ في أرض المحشر. الله. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يعني ايه بأيمانهم؟ طب يا رب بين أيديهم، النور بينور لي قبل ما أعدي من على الصراط، إنما يا رب النور ينور يميني وشمالي ليه؟ أنا مش هستفيد حاجة من يمين وشمال، لا، أصل أنتوا كنتوا صحبة صالحة في الدنيا بتنوروا البعض الأعمال الصالحة، فأنتوا النهاردة وأنتوا بتعدوا من على الصراط كل واحد هو بينور لنفسه بينور لإخوانه يا رب. فشفت الصحبة الصالحة طريقها إلى الجنة مفروش بأنوار الأخوة فيها يا رب. أحسن خاتمتنا، بشراكم اليوم جنات من قبل ما يعدوا من على الصراط ربنا بيقول لهم ألف مبروك. تخيل وانت داخل لجنة الامتحان عميد الكلية واقف بيقول لك ألف مبروك، انا لسه ما امتحنتش. بشراكم اليوم جنات. التانيين بقى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، عايزين نشوف حاجة، بيشحتوا شوية نور، شحتين نور، انظرونا استنونا بس ناخد شويه نور منكم، والتانيين بيجروا مجري ليه؟ الجنه مفتوحه، الجنه اللي مشتاقين لها طول عمرهم مفتوحه. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، يعني وراءكم ارجعوا الدنيا هي اللي كان بيحصل نور الاعمال الصالحه فيها، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يقوموا راجعين ورا فضرب بينهم، فضرب بينهم بسور، يا الله اللهم، يقوم يحصل سور فاصل ما بين المؤمنين وبين المنافقين، بسور له ايه؟ باب، له باب. ليه له باب؟ لو في ألف واحد في القاعة دي اللي ملهاش غير باب واحد بس ده، وفجأة ربنا يحفظنا والباب مقفول، فجأة قامت حريقة، الألف واحد يعملوا ايه على الباب؟ هيقتلوا بعض على الباب. ليه؟ لان ده باب النجاة الوحيد. فبقى المؤمنين اصحاب الصحبة الصالحة وهم بيعدوا من على الصراط وبأيمانهم ان قاعدين ينوروا البعض، والصحبة السوء قاعدين يولعوا ويحرقوا في بعض على الباب بتاع السور عشان يقدروا ان هم يعدوا. فبيجوا ينادونهم ألم نكن معكم، هم الوقت يوم يقول المنافقون، الآية اللي بعدها ينادونهم، قال لا يوم يقول يعني أنا بكلمك كده، إنما ينادونهم يعني المسافة بينه وبينك بقت بعيدة، معناها إن المسافات قاعدة تبعد، وهم بيصرخوا ينادونهم ألم نكن معكم، كنا معكم في رمضان وكنا بنصلي معكم تراويح وكنا بنصلي معكم تهجد وكنا ألم نكن معكم، إحنا كنا معاكم وكنا بنختم معكم المصحف وكنا ماشيين معكم على الطريق، كنا في يوم من الأيام معاكم، أنتوا سبتونا ليه؟ قالوا بلى كنتوا معانا ولكنكم فتنتم انفسكم، انتوا اللي رجعتوا بعد رمضان سبتوا الصحبه الصالحه، انتوا اللي رجعتوا بعد ليله 27 سبتوا بيئه الايمان، انتوا اللي رجعتوا واجهتوا الفتن والشهوات لوحدكم فضعتم فتنتم انفسكم، وتربصتم بعد ما كنتوا دايسين بنزين في طريق الدين فرملتم، وارتبتم بعد ما كنتوا بتقولوا طريق الالتزام هو طريقنا رجعتوا شكيتوا في الطريق تاني، رجعت شكيتي في حجاب امهات المؤمنين احسن يكون تشدد، رجعت شكيت في طريق السنه احسن يكون شيء صعب وربنا ما فرضوش علينا، وغرتكم الاماني رجعتوا تاني الدنيا غرتكم حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور، وانها كانت الجرأة على الله. الجرأة على الله، ندموا يوم لا ينفع الندم، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. خلاص خلصت، انتهت كل حاجة ضاعت. وبعدها ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يا رب. مين فينا هيقول الليلة أنا يا رب؟ مين فينا هيقول أنا يا رب زي الفضيل بن عياض لما تحول من شاب عاصي لإمام من أئمة الدنيا؟ مين فينا الليلة هيعاهد ربنا ويقول أنا يا رب؟ أن أنا أرجع يا رب، أن أن أنا أعود إليك يا رب. الصورة يعني بتتكلم عن معاني مهولة. بعد كده بتقول أنت عارف أنت بتضيع كل ده عشان إيه؟ آية 20، اعلموا انما الحياة الدنيا ساحل الشمالي ومراسي وسيد عبد الرحمن وجولف بورتو وهيسن دباي وشرم والغردقة والقنوات والنص مليون موقع اباحي والنوادي وساحات الجامعات، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، هي دي حياة الدنيا، صفر في الاخر. كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هي دي نهاية الدنيا في النهاية، حطام حطام. عشان كده بعدها ربنا بيقول سابقوا الى مغفرة من ربكم، يلا انزل السماء بقى، اتأخرت كتير قوي وانت اتأخرت كتير قوي، انزلوا السماء بقى، انزلوا في الطريق لربنا بقى. ربنا في اي قال سارعوا الى مغفرة، انما هنا قال سابقوا. ايه الفرق؟ سارع يعني لما اقولك ذاكر فكل اللي هيذاكر بسرعة هيجيب امتياز، انما سابق ده في حاجه اسمها العشرة الاول على الدفعه، مش كل اللي هيذاكر هيطلع منهم، هم عشرة بس، فسابق يعني في اماكن في الجنه لن ينالها الا عدد محدود من البشر. ونعيم من الجنه محدود. ما عادش في رمضان الا ساعات، وفي ناس لسه ما فاقتش لحد دلوقتي وعايزين يفوقوا. لسه في وقت، لسه في وقت طبعا. انما الاعمال بالخواتيم. انما الاعمال بالخواتيم، اللي هيحسن وداع الشهر هيبقى عند الله سبحانه وتعالى يعني قد يكون زي اللي استقبل الشهر من الاخر حلو. وعايزين تحذير اكتر من كده، كيف سنودع رمضان؟ يعني لو انت جالك ضيف رحبت بيه وحضنته وبصته وجبت له كل حاجه، هو ماشي قلت له الباب عندك، اقفل الباب وراك وانزل. بسوء الوداع ضيعت جمال الاستقبال. اوعى تسيء وداع رمضان. طب ينفع يا شيخنا الكريم افضل ارتع في رمضان زي ما انا عايز واقول في اخر يومين هشد فيهم شده جامده؟ لا، ما هو ده اللي تاب الى الله توبه صادقه وعاهد ربنا ان مش اخر يومين في رمضان بس اللي هتوب فيهم، ده انا من اول الوقت وبعد كده ان شاء الله طول العمر. انما لازم ناخد بالنا ان العداء لما بيجي في اخر 100 متر في السبق بيموت نفسه، بيجيب اخره. صحيح. فاحنا لازم نجيب اخرنا في نهايه رمضان. لازم نحسن وداع رمضان، فالله يعتق في اخر ليله من رمضان كما ورد، كما روي، قدر ما اعطى قتلة الشهر. يا الله، قدر ما اعطى قتلة الشهر. واحد اتهم في جريمة قتل ملياردير، قرأت ان هو عرض على اهل القتيلة لما اتحكم عليه بالاعدام 5 مليار دولار فدية. يا الله، 40 مليار جنيه مصري فدية. عشان عتق رقبته من حبل المشنقة. المليار 1000 مليون. امال عتق رقبة من النار. عتق رقبة من النار هيبقى ايه؟ فاحنا عايزين سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت. الجنة الوقت موجودة بحورها بقصرها. يا رب وعدنا يا رب. مين اللي قلبه يشتاق ويقول انا يا رب، يا رب انا يا رب، يا رب انا يا رب. يا رب يا رب. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم فضيلة الدكتور حازم شومان، وهذه مشاركة عبر الشبكة العنكبوتية حول أناس غير القرآن في حياتهم. تقول المشاركة: قد يضيق صدرك إذا سمعت ما يؤلمك، وقد تحزن لذلك، وقد تهتم كثيرا فتحتاج لمن يرأف على قلبك ويذهب ما أهمك. تدبرت أواخر سورة الحجر التي تقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فوجدت العلاج الشافئ الكافي في هذه الآية العظيمة في هذا القرآن الكريم. هذه مشاركة رائعة جزاهم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج القرآن وغيرني موجودة على الصفحة الرسمية للدكتور حازم شومان وصفحة قناة الرحمة الفضائية. يتبقى هنا استطلاع موجود على صفحة عمر الحنبلي على الفيسبوك. هذا الاستطلاع: ما رأيكم في الحلقة وما هي الفوائد التي أخذتموها من هذا اللقاء؟ نختم هذا اللقاء بدعاء من فضيلة الدكتور حازم شومان: يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا مولانا يا كريم، أنا يا رب، أنا يا رب، أنا يا رب. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا، اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا، ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام. اللهم إنا نستغفرك من كل نظرة إلى حرام نظرناها، ومن كل خطوة إلى حرام مشيناها. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار. اللهم أنزل هدايتك على أمة الإسلام، اللهم أنزل هدايتك على شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها. اللهم طهر مصر والعالم الإسلامي من المواقع الفاسدة. اللهم طهر مصر من الزنا والخنا. اللهم طهر مصر من التبرج والسفور. اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات. اللهم طهر مصر من الرشوة والربا. اللهم طهر مصر من العلمانية ومن كل شرع يضاد شرعك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا وهديت قلوبنا وأصلحت بالنا وأصلحت حالنا ونورت صدورنا وزكيت نفوسنا وكتبتنا من المقبول المقبولين عندك ومن الثابتين على دينك حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني لأن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، فجزاكم الله عنا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منك كل ما تفضلت به ويجعله في ميزان حسناتك يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي نهاية الحلقة من برنامج القرآن غيرني. من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة الغد مع ضيف وضيفكم الداعية الميداني فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. لكم منا أطيب التحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما المسلمين هاجروا للحبشة فوقف جعفر بن ابي طالب يقرأ عليه سورة مريم. نعم. فوقف يقرأ فبكى النجاشي واسلم النجاشي. عشان كده سورة مريم دي يا جماعة صورة من الصور التي تزلزل القلوب. انا اذكر احد المفسرين في سورة مريم وهو بيتكلم مرة بيقول كنت اذهل وانا صغير حينما اقرأ سورة مريم. سيدة مريم النخلة بتنزل رطب بلا اسباب ويا نخلة ميتة. نعم. فبيقول وسيدنا عيسى يتكلم في المهد. نعم. وينطق في المهد. إننا ظمأ لعيش السوء.